أعطى كل أسراره في أول قرن نزل فيه، كيف يستقبل القرون الأخرى بدون سر جديد؟ يبقى لازم كل يوم يطلع سر جديد، كل العقل ما يكبر ياخد حاجة، كل العقل ما يكبر ياخد حاجة، كل العقل ما يكبر ياخد بين فيه كل شيء، ومنه آخذ قدر ذهنه كل تالي. إذن في آيات الأحكام ما فيهاش كلام، ولذلك يقول لك إيه، والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا مين، يقول لك والراسخون في العلم يعلمون، لأن بنعطف الراسخون في العلم على مين، ده عن ما هو في واحد يقف يقول ايه وما يعلم تأويله الا الله ويقف خلاص. طيب وما قالش الناس بقى للراسخين في العلم يقولون آمنا به. طب واحد يعطف انت بتقف، واحد قال لك لا وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم اي يعلمونه. طب بيقول له عال انا موافقك على القراءة دي، والراسخون في العلم يعلمونه ما نهاية ما يعلمون، نشوف كده، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذا منتهى الرسوخ في العلم أن تؤمن. إذا التقت الآيتين ولا لا؟ والتقت القراءتين ولا شبهات ولا أي شيء، خلاص كده. يبقى إذا فيه إيه؟ متشابه. ألف لام را، تلك إشارة للي جاي ولا للي فات؟ لهم الاثنين، يقول اللي سبق من الكتاب واللي جاي من الكتاب. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. آيات جمع آية، واحنا سبق زمان ان قلنا الآية هي الشيء العجيب، دي آية في الحسن، دي آية في الجمال، دي آية في الفصاحة، يعني شيء ايه عجيب او يلتفت اليه. وقلنا ان الآيات جمع آية ويتطلق على معان متعددة، إما آيات كونية ومن آياته الليل والنهار والشمس، ومن آياته أنك ترى الأرض إيه خاشعة، دي آيات كونية على الأول، هذه الآيات. طب وإيه في آيات إيه تانية؟ أم قال لك وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. تبقى الآيات يعني إيه؟ المعجزات اللي طلبوها، تبقى الآيات تطلق على المعجزة، يبقى أطلقت أولا على الإيه؟ الآية الكونية، وتجد بترتبه الآيات الكونية علشان تستدل منها على الوجود الأعلى، والآيات المعجزة علشان تستدل بها على صدق البلاغ بالرسول. طب بلاغ بالرسول هيبلغ ايه؟ تبقى آيات قرآن. تبقى إذا الآيات كم حاجة، إما آيات كونية لتثبت الوجود الايه الأعلى، وإما آيات معجزة لتثبت صدق الرسول المبلغ عن الوجود الأعلى. طب هيبلغ ايه؟ هيبلغ آيات قرآن. تبقى كلها ماشية ولا مش ماشية؟ تبقى كلها ماشية. تلك آيات الكتاب وقرآن. ايه هو الكتاب غير القرآن؟ أم قال لك شوف بقى، الكتاب يطلق على كل ما أنزله الله من الكتب على الرسل، صحف إبراهيم، زبور داود، توراة موسى، إنجيل عيسى، كل دي ايه كتاب، ذلك يسموه اهل ايه اهل كتاب، ينزل كتاب. لكن اذا اطلقت كلمة الكتاب كده لوحدها بالالف واللام لا تنصرف الا الى القرآن، زي ما تقول ده رجل وده رجل وده رجل، انما ده هو الرجل، يعني كأن ده بقى جامع ايه كل صفات الرجولية. وان اطلقت كلمة رجل ما تطلقش الله، يبقى هو ده الايه الكتاب. ليه؟ قال له لانه نزل خاتم ومهيمن على الكتب الباقية مع الأول. تبقى آية آية. وبعد ذلك جاء بالوصف العام اللي هو لكل الكتب وقرآن، يبقى عطف خاص على ايه؟ على عام، عطف خاص على عام. تبقى الكتاب هو القرآن، ودل بهذا على انه سيكتب كتاب، كان مكتوبا في اللوح المحفوظ وبرضه هتكتبوه. طب ما كل بتاع كتبت، قال لك كتبت بعدين، ما كتبتش في التلقي ساعة ما نزل من الرسول. القرآن مزته بقى دي كما دونش اللي بعد كذا قرن، انما دي ساعة ما كان الرسول يجي يروح ويسمح قرآن، دليل على انه مكتوب في السطور ومقروء من الصدور، يبقى القرآن. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، بدليل أن لما جم في آيات الجمع الذي أراد أن يجمع القرآن من الصدور ومن الصحف ومن اللقاف ومش عارف إيه، فقال ما سجلهاش، لأن المبدأ بتاع أن أنا أعمل إيه لازم اثنين الكتابة واثنين شهود، فلم يجدها إلا عند خزيمة. الله هنثبتها وهي مش موجودة اللي عند خزيمة، هنخالف القاعدة. فذكره واحد أو تذكر هو أن رسول الله أعطى لخزيمة نشاه، وقال من شهد له خزيمة فحسبه، دي خزيمة عندي نصاب شهادة. طب وده ليه؟ قال لك لأنه استعمل عقله وأمين. إزاي؟ أم قال لك لما اليهودي أو الرجل اللي كان داين النبي جي قال له أنت ما سددتش الدين، رسول الله قال له أنا سددته، خدت من النبي دين. اعلموا بقى، شوف كان النبي لما يستدين ما يستدينش من مسلم، حتى يستدين من يهودي عشان المسلم يمكن يستحي أن يذكره، إنما اليهودي حقيقة قالوا نفس. فلما جي اليهودي أنكر، خزيمة ما كانش موجود، قام التفت لأولى خزيمة داخل، ايه الحكاية؟ قالوا ده الرجل بيقول ان النبي بيقول ان انا اديته، وهو بيقول لا، قال انا شفته وهو بيديه. فالرجل انكبش، قال يمكن صحيح كان واقف بقى مسكت ومتعت المسألة. قام النبي قال له اسمع، انت ما كنتش موجود وانا بديله الفلوس، فكيف ازاي شهد؟ قال له يا رسول الله اصدقك في خبر السماء واكذبك في كذا درهم؟ قال أما ذا إنسان صحيح يصح مأمون، قال من شهد له خزيمة فحسبه. وكأن مسألة اليهودي ومسألة الدين ومسألة دي جاية علشان إيه؟ عشان هي دي. يبقى كتاب أي مكتوب في السطور، وقرآن أي مأخوذ من الصدور، يبقى في حاجتين إيه؟ اثنين. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، مبين في ذاته لا كمان مبين لغيره؟ قال له دي ودي، او مبين يعني محيط بكل شيء. قال له ايوه محيط بكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من ايه؟ من شيء، حتى الشيء اللي ما ذكرناهش بالتفصيل اعطينا لكم الحكم الذي يأتي فيه بالتفصيل، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هات لي اي حاجة قول لي المتر المسلح ياخد كم متر، كم طن حديد، وكم شكارة رم، وكم شكارة اسمنت، وكم كأس صفيحة مي. اقول لك انا ما اعرفش، وانا اعرف الحكاية دي او ما ندم قاول. اقول له تعالى يا اخي والحكاية دي. قال له لا انا سألتك انت وانت بتقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، قول لي. قل له لا هو قايل لي برضه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى منها ولا من القرآن؟ برضه من القرآن، خلاص انتهت المسألة. الف لام را، تلك ايات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما، انتوا تسمعوا كلمة رب عجلة انتهى بريسة، مش كده يعني؟ كلمة رب، رب دي بتنشأ ايه؟ للتقليل والشيء النادر يعني، ربما يحصل كذا يعني، ما انتش متأكد، مش كده؟ ربما ايه يحصل كذا، ايه يعني معنى ربما يحصل؟ قال لك رب دي يعني بتدخل على المفرد، رب اخ لك لم تلده امك، رب اخ لك تديك من الاخوة، من الحنان، من العطف، من المعونة، من كذا، هي اكثر مما يعطيك الايه. تبقى رب الاصل فيها انها تدخل على مين؟ على المفرد، وبيسموها للتقليل. وناس يقول لك لا ده تأتي للتكسير. قال لك وما الذي يحدد انها للتقليل؟ ودي قال لك متعلقها فيما بعد، لما تقول قد ينجح الكسوف، ربما ينجح الكسوف، تبقى دي ليه ايه؟ دي للتقليل. انما ربما ينجح الذكي، يبقى كتير ما ينجح. الله، تبقى قال لك استعمل الشيء في الشيء وينقضه، ليه؟ ايقاظا للعقل ليتنبه من القرائن في الحكم، ايقاظ للعقل عشان يتنبه من ايه؟ للقرائن في الايه؟ في الحكم. هنا رب مش رب بس، جت بعدها ما. طب ما دام هي رب بتدخل على المفرد، ما جت هنا

ويقول لهم الحياة اللي انتوا كنتوا متمسكين بها دي فادي، بس انتوا هتطلبهم في وقت غير تكليف، ومدام هتطلبوا في غير وقت تكليف يبقى يكفي انكم تحسرتم على انكم لم تكونوا مسلمين، ويكفي المسلمين شرفا انكم تحسرتم على شيء نالوه في دار الايه، في دار التكليف. هناك بيقول له في الاخرة العصاة الذين لم يتوبوا او لم يغفر الله لهم معاصيهم يدخلوا شوية النار علشان ياخدوا ايه على قد ما عملوا. يقوم الكفار يبصلهم كده يقولوا ما اغنت عنكم كلمة لا اله الا الله شيئا فانتم معنا في النار. يسموهم الجهنميين اللي دخلوا جهنم. فيطلع الله على ذلك فيغار على من قال لا اله الا الله، فيقول اخرجوهم وطهروهم وعودوا بهم الى الجنة. فحينئذ يقول الكافرون الذين قالوا ليتنا كنا مسلمين وعملنا الأكاد وطلعنا من المسجد. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم. الله يعطي رسوله النهاية ان الكل حيؤمن به ويؤمن به، بس واحد حيؤمن حق في دار التكليف وواحد حيؤمن في غير دار التكليف، فدي محسوباله ودي مش ايه مش محسوباله. فعلى هذا ابقى ذرهم ينتظروا ايه، ينتظروا ذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي ايه مرة يعادون ومرة يومهم الذي فيه ايه يصعقون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه ايه يصعقون. ذرهم يعني ايه دعهم اتركهم وشأنهم. ولذلك ذرهم مرة ومرة يقول ذرني، هناك يقول ذرني والمكذبين. انت ذرهم يخوضوا ويلعبوا وبعدين سيبنا ليه ذرني والمكذبين اولي النعمة. يبقى مرة يقول اتركهم انت واتركهم مش خال لا ليه انا ليه، أما قال لك لأنهم حيقعدوا يتعبوك وأنا لهم بالإيه بالمرصاد. تبقى ذرهم يعني دعهم، وذرهم دي من الكلمات التي قال علماء اللغة فيها أن الذي استعمل منها الأمر والمضارع، الأمر ويذرك وآلهتك مش كده، وذرهم أدي فعل أمر ويذرك فعل إيه مضارع، ما جاش وزر يعني ترك ما جاتش، إلا في رواية مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها دعوا ذروا اليمن ما وزركم. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.